سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر segala puji bagi Allah yang menjadikan kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maha suci Allah yang Alhamdulillah.